قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله الف الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزي كتابا كثيرا في مجلدين جمع فيه كثيرا من الاحاديث الموضوعه اخذ غالبه من كتاب الاباطيل من زورقان وضع الناس الجوزقاني او الجورقاني انسى اختلف عليها جورقاني او الجوزقاني تاكد انا انسى والله اختلف يا حي الله قال ولكن اخطا في بعض الاحاديث انتقدها على الحافظ قال الحافظ انتقدها على الحافظ قال الحافظ بن حجر قال ما في كتاب ابن الجوزي موضوع والذي انتقدوا عليه بالنسبه الى ما لم ينتقد قليل جدا وفيه من الضرر ان يضر ما ليس بموضوع موضوعه عكس الضرر من استدرك الحافظ فانه يضر ما ليس بتحقيق صحيحا ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين فان الكتابين في تشاهمهما عدم انتفاع بهما الا لآدم عدم الانتفاع بهما إلا لعالم الفن لأنه ما متحدث إلا ويمكن أن يكون قد وقع من التساهل وقد لخص الحافظ السيوطي كتاب ابن الجوزي وتتبع كلام الحافظ في تلك الأحاديث الحفاظ في تلك الأحاديث وخصوصا كلام الحافظ بن حجر تقاليدها مالي ثم افرد الاحاديث المتعقبه في كتاب خاص وهما المآلف المصنوعه وجلد المآلف المصنوعه. والف ابن حجر الكتاب القول المسدد للجلد على المسند اي مسند الامام احمد بن حنبل رحمه الله ذكر فيه 64 حديثا من المسند جاء فيها من التوجيه في الموضوعات وحكم عليها بجانب ورد عليه ابن حجر ودفع قوله. ثم ألف السيوطي دينا عليه ذكر فيه 14 حديثا أخرى كثيرة من المسند. ثم ألف دينا لهذين الكتابين سماه القوم الحسن في الجد عن السنن وأورد فيه 124 حديثا من السنن الأربعة حكم الجوزي لأنها موضوعة ورد عليه حكمة. ومن غرائب تطلع الحافظ الجوزي في حكم الوقت أنه زعم وضع حديث صحيح مسلم وهو حديث أبي هريرة مرفوعا إن قالت لك مدة قوتك أن ترى قوما يهدون في سخط الله ويرقون في لعنته في أيديهم بدل أذناب البقر مثل أذناب البقر رواه أحمد في المسند وهو في صحيح مسلم. قال ابن حجر في القول المسدد ولم أقف في كتاب الموضوعات مثل الجوزيف على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث وإنها لغفلة شديدة منه. رجع كتاب الجوزي كلام الحافظ ابن حجر عليه وأنه يعني أدخل في كتابه الموضوعات أحاديث غير موضوعة لكنها تعد قليلة بالنسبة إلى ما أصاب في حكم عليه بالوضع يعني أشياء أصاب في حكم عليه بالوضع وهو الغالب وهناك أحاديث قليلة نسبيا يعني حكم عليه بالوضع وهي ليست كذلك ترى ما بين المنكر والضعيف والحسن والصحيح أخطأ فيها. قال وسبب هذا أولا تسرع في الحكم وثانيا تقليده لمن سبقه يأتي إلى إسناد حكم عليه حافظ الحفاظ لأن فلان الضعيف تفرد به فيحكم عليه بالنكارة والتفرد ويكون ذلك الحديث متابعات وشواهد تخرجه عن حد الوضع إلى حد الضعف أو إلى حد الحسن أو إلى حد الصحيح فهو أتي أولا من تسرعه وفضى له وثانيا من تقليده لمن سبقه يحكم على إسناد الضعف بهذا الإسناد المعين فيأتي فيظن أنه ليس لهذا الحديث إلا هذا الإسناد الذي حكم عليه الحافظ فيقول موضوع ها؟ فأسي من هذه الناحيتين فوقع في هذه تعقب السيوطي واللي يتأمل كلام السيوطي قد يرى أنه أحيانا جانب الصواب في مخالفته للجوزي. فالسيوطي يحتاج أيضا إلى تأكد، ولا تؤخذ أحكام أقوال مسلمة، يحتاج إلى محاكمة بينه وبين الجوزي. أنا قرأت في كتاب الدعاء المصنوع فيقع في نفسي أشياء كثيرة، يعني يصححها ولا يحسنها ولا يقريها حد الوضع، وفي النفس في شيء يشوف الأحكام وكلامه أنه يؤخذ عليه هكذا. نستغفر الله سبحانه وتعالى والحمد لله، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يقول هذا إن كفار قريش إنما كفروا بسبب تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وإنكاره نبوته. طيب هم كفار قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يكذبون إبراهيم؟ هل كانوا مسلمين؟ إبراهيم إسماعيل عندهم صادقين مو كذابين. وهل كفر محصور فقط في تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كذب غير النبي عليه الصلاة والسلام، كذب موسى ولا عيسى، إذا أشرك بالله عز وجل هم مصدق لمحمد عليه الصلاة والسلام، ما يكون كافرا؟ ومن يشرك بالله فإنما خر من السماء يعلم الله شريكا لا تتخذوا ندا. ما قال ما شاء الله شئت قال جعلت الله ندا، قل ما شاء الله وحده، ونهى عن الشرك وقال هذا الشرك وهذا الشرك وهذا الشرك، والله يقول من أظلم من يدعو من دون الله. فجاء هذا يؤمن بالرسول لكن دعاه مع الله، هذا كتب للرسول مسكين حيث لا يدري. كيف الرسول يقول لكم من أظل ما يدعو من دون الله وانت تدعو؟ هذا مو عناد وتكذيب؟ ما شاء الله. هذه الشبهه من الشبه اللي يتحيل بها عليه شياطين الانس والجن ليبقوا يتمرغون في اوحال الشرك والضلال بالعلاج والرهان. نفس الشيء نفس الشبهه هذا السؤال الاول. يقول شبه عند القبوريين تكفي لنا سمعكم أن مشركي قريش إنما أشرفوا بسبب تقربهم للأصنام، وقولهم إن الأصنام هذه تقربنا إلى الله، لكن لم يتقربوا إلى الصالحين والأولياء. يعني الأصنام لا، إذا تقربوا إليها بهذه العبادات يكون مشركين، لكن إذا تقربوا بها إلى الصالحين ما يكونوا مشركين. ليه؟ لأن أنداد أنداد لله، لهم حقوق الله، الحق الذي يستحق الله هو الشركاء فيه. شو الحجة هذه؟ طيب أنت تعترف معي أنه إذا دعا غير الله وذبح لغير الله، يعني للصنم، ذبح للصنم، سجد للصنم، دعا صنما يكون شرك. ها؟ طيب وإذا دعا رسول الله أو ذبح لرسول الله أو استغاث للرسول عليه الصلاة والسلام أو سجد له، ما هو غير الله؟ ما غير الله؟ الله حرم بس عبادة الأصنام وأباح عبادة المخلوقين جميعا إلى الأصنام؟ الرسول علمنا هذا، الله علمنا هذا، إيش الدليل؟ أنه ما يكون مشركا إلا إذا تقرب بهذه العبادات للأصنام، أما إذا تقرب بها نفسها لميت لا أو حي لا يملك نفسه ضر ولا لا، صير حلال؟ ولا تقولوا لما تصف الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب. كيف هو أنت تبيح الشرك الأكبر؟ يقول ومن أظل ما يدعو من دون الله؟ هل الرسول هو الله؟ هل الزيلعي الرفاعي النقشبندي عبد القادر هل هو الله؟ كان قد وحي سويون فأنت أشد منه وانت قال إنهم غير الله. خلاص الآية ناطقة واضحة صريحة أن دعاء غير الله شرك سواء كان نبيا أو ملكا. وبعدين النصارى يعبدون المسيح، ها إيش رأيك؟ النصارى يعبدون نبيا من الأنبياء واليهود يعبدون عزير، حلال عبادتهم توحيد؟ نعم هذا الحديث يتعلق به الخرافيون ويتعلقون بغيره ويزعمون أن الحديث بقى يبقى حديث عند الله يرد على النبي صلى الله عليه وسلم روحه في قبره فيرد السلام على من يسلم عليه. هل هذا يقتضي أن النبي موجود حي في قبره أو لا؟ الخرافيون يبالغون في هذا الحديث وما جرى مجراه أنبياء أحياء يحبون المصلون يبالغون في ذلك ويعتقدون أن النبي حي في قبره بل هو يخرج ويمشي في هذه الدنيا ويحضر حلقات الصوفية ويشاركهم في أذكارهم وشركهم وبدعهم وضلالاتهم ويباركها وما تبغى وبعض أهل السنة يرى هذا الحديث صحيح وأن هذا أمر غيبي والحياة هذه الحياة هي برزخية لا تقاس بالحياة الدنيوية هذا أمر رسول الله عز وجل وروح الرسول في الجنة ولها صلة بالقبر صلة هذه ما من درس التاريخ كلها ولا من درس الصور لكن أدرس هذا الحديث دراسة تقصية يعني استقر عندي من هذه الدراسة أن الحديث ضعيف أن الحديث ضعيف وأن رسول الله في الجنة وأن روحه ممسكة كسائر الأموات في الجنة ما تعود إلى القبر إلا يوم يأذن الله ببعث عباده فيكون أول من يشتك عن القبر محمد صلى الله عليه وسلم عند ذلك اليوم تعود روحه إلى جسمه وقبل هذا لا وفي الجنة الذين يكون رسول حي في قبره سجنوه يعني أولياءهم في الجنة يسرحون الجنة حيث شاءوا لكن الرسول يبقى سجينا في القبر هذه ضلالة ولا الرأي الثاني الذي حسن الحديث ومنهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهم الباني رحمه الله الجميع يرون أن الحديث حسن وأن هذه الحياة برزخية روح في السماء وكذا وقد تأتي إلى القبر وكذا لكن فيه إشكال قوي جدا لا يحله إلا أن نحكم على الحديث بما يستحقه في ضوء قواعد أهل الحديث فالحديث في ضوء قواعد الحديث لا يثبت ثم إنه في نظري خالف الآية هذه القرآنية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وتقدم استشهاد صبغة الله الحنفي أرضها صلى الله الحنفي وإقرار الشيخ عبد الرحمن بهذا الاستشهاد أن الأرواح ممسكة عند الله تبارك وتعالى وأن القول أن الأرواح أولياء مطلقة هذا تكذيب من القرآن أما اعتقاد الخرافيين والطبوريين فهو صادم من القرآن وأما أولئك فعند التأويل بلغوا عن الحديث لكن الحديث هو درجة ما قلت لكم ما يكفي هذه الأسئلة؟ باب الست القديم كذا عبارته هكذا أنا عبارة هذه ركيكة على كل حال هناك يوجد من يهوم من الشرك الموجود ويرى أن أخطر أنواع الشرك شرك الحاكمية وجعلوا أهم يعني مدلولات لا إله إلا الله الحاكمية وهذه مفاهيم سياسية عصرية لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله مدلولها ألا يعبد إلا الله فلا يصرف شيء من العبادات لغير الله بهذا جاء جميع الأنبياء ثم تأتي الأمور سياسية وغيرها مما يسموه الحاكمية على أن تسمية الحاكمية شيء عصري من حقوق لا إله إلا الله ومن أهم حقوق لا إله إلا الله. أما أنها هي معنى لا إله إلا الله فهذا لم يفهمه لا الأنبياء ولا الصحابة ولا أئمة التفسير ولا أئمة الحديث. وأول من أعطى لا إله إلا الله هذا المعنى هو سيد قرن، وغلا فيه غلوا شديدا أدى به وبأتباعه إلى الاستخفاف بالشرك الأكبر الذي بعث الأنبياء جميعا لمحاربته، فلا يهمهم شيء مثله. وأول شيء يبدأون به ويبعثون في أمم لها دول ولها طغاة وجبابرة يحكمون بتشريعات من عند أنفسهم لا يتكلمون في هذا الباب ولا يصاولون الحكام في العوش والقوانين، وإنما يدعون الحكام والمحكومين إلى إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. هؤلاء يعني التفسير بهذا السيد أفسدوا التوحيد وظلموا لا إله إلا الله وظلموا الإسلام شرك بدائي وشرك حضاري، يعني دول مغفلين البلهاء الدراويش يحاربوا القبور نحن نحارب القصور، يعني هم عظماء ولا يلتفتون إلى هذه الأشياء التافهة، يعبد الناس القبور يعبدوها شيء حاجة تافهة، لكن دول المستبدين اللي يحكمون الناس ها احنا نطلع نحلهم نحكم بعدين إذا حكمنا نحكم كيف أيضا مثلهم. تبارك الله يكفي يا أخي، جزاكم الله خيرا.